إن الحمد لله منفرد بالحمد دون سواه، متفضل على الخلائق جميعا بفضله لأنه هو الله سبحانه. والذي يعلم من كان خيرا او شرا انما هو الله. ذلك فإن الله يعاملك بعلمه هو لا بعلمك أنت، لأن علمك أنت محدود وخاص، أما علم الله فمحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء ولا يزيد عنه شيء سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله تعالى قال في قرآنه آيات بينات واحد من قال الله وصلي على خير الخلق وحبيب الحق رسول الله. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه آيات بينات لكي يعلمنا يستجيب يستجيب ولكن يستجيب لك ما فيه الخير لك. ولذا ضرب الله مثلا بعاد قوم سيدنا منهم هود صلى عليه وعلى حبيبنا محمد. عاد قوم عاد دول الناس اللي ربنا أرسل لهم سيدنا هود. الناس دول كان وصفهم ايه؟ القرآن قال لهم ايه؟ اسمع لتعلم أن الظلم له نهاية وأن الظالم لا بد وأن ينتقم الله منه له. ماذا فعل ربنا وصفه الله؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الجنة لم يخلق في تدخل النعاج في الكفر. ده لا يرضى ربنا بشأن واحد الله. ربنا يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد في القوة وفي عافيتهم وصحتهم في أكلامهم وأجسادهم وأقوالهم وارتفاعاتهم في جبروتهم وظلمهم وطغيانهم وعدوهم في حضارتهم وتقدمهم وبنائهم. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد في اي مكان ثاني. هذا الله العظيم. طيب وصفه سيدنا هود او وصفه الله في القران على لسان نبي الله هود ماذا قال له سيدنا هود؟ نقول لك لو ان حضاره الطغيان والظلم والجبروت سبب النفس فكانوا اذا ارادوا ان يرجعوا يختارون الاماكن التي لا يستطيع احد ان يصل اليها. اماكن فصلت اللي هي على النواصي اماكن اللي لها مميزات. فسيدنا هود يقول لهم ايه؟ اتمنون بكل ريح ايه تعبدون؟ الريح المكان العالي اللي هو يعد افضل ما بيتفتح على كده وعلى كده على جميع النواصي. واخد بالك؟ انت تقول الحته دي جميله قوي ده فتح على نصفين. الريح بقى اميز من كده كمان المكان الايه؟ العام المرتفع الذي يفتح ويقض ويقض على جميع الجهات. اتبنون بكل ريح آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. صبوا بعدين ضلوا وتابوا وتجبروا وتجبروا وصاروا وظلموا سبحان الله واخترعوا على نبي الله كما فعل غيره من قبله ومن بعده. فماذا حدث؟ اسمع عشان نؤكد ان الخير والشر لا يعلمه الا من الله. انت بتطلب وما انتش عارف هو خير ولا شر. هم بتطلب. فسيدنا هو قاعد بيوعظ. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأتنا بما تعدنا طب وانت شغلتك ايه؟ انا بس بوصلكم الرسالة. خلاص؟ انبئكم بما جئت به. ولكني اراكم قوما تجهلون. انتوا ناس بتجهلوا الحق وتبتعدون عنه وتسيرون في طريق الضرب والظلم والعدوان لقوتكم وما اوتيتم من خير الله سبحانه وتعالى. هم قاعدين بيتكلموا سيدنا هود عمال يقعد وعمال ينصح وعمال يقول لهم مش عايزين يستجيب. بصوا لقوا شويه سحاب تفرقوا شويه كده وكده استبشروا الناس اللي عايشة في الجبال، بيفرحوا أول لما يشوفوا المنظر ده. ليه؟ في مطر هينزل يسقي الزرع يعود علينا بالطيب. ماشي وزن الله عالم أنذر صومه بالمحفوظ وقد خلق البيت النذر من فضله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الجبال كانوا عايشين في الجبال. اول ما شافوا سحاب جاي هوا جاي سر ابشر فلما راوه عارضا مستقبل اولادهم قالوا هذا عارض ممطرنا. خير جاي امر المسلم بطل تقول الله وبطل تقول اسلام وبطل تقول وبطل تقول كده شوية دواء حلوين جايين اهم ترتيب ومعاهم كلام هي ده خير كبير جاي بقى ينزل الفضا والارض تحضر الدنيا في ايه؟ في نهجة وفي الأسماء. واحد من قال انا الله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. فما الذي حدث لهم؟ اسمع السواحل وصدق وفي عاد إن أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ماذا وراء صار رمة وزيفة والعياذ بالله. خلاص؟ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نرجع لهذه الأحقاف تاني بعد الروح الله. ها؟ بل هي من تعذبتم به ريحكم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. اسمع سيدي واحد لا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني الريح أهلكتهم جميعا وظلت مساكن القبيلة طائفة قاضية على عروشها. أهلكهم الله يبقى قوم هود عليه السلام ظنوا بالريح الخير وطلبوها من الله وإذا بها تأتيه مدمرة مهلكة فأهلك والله سبحانه وتعالى بها لأنهم ضلوا فيها الطيب والله قد جعل لهم فيها انتقام لفحشهم وظلمهم وطغيانهم وجبروتهم أسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين أجمعين. ثانيا موقف الآخر موقف الآخر لتعلم أن الخير والشر لا يعلمه إلا الله وأنا وأنت لا نعلم ولا بيني ولا بينك ولا علم لأحد في غير الله سبحانه وتعالى ولذلك قال ربنا على لسان نبينا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الإيه؟ من الخير ولا مستني السوء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يعلم مكمن الخير والشر الا الله سبحانه وتعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا من يسوء ولكن لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. جماعه من بني اسرائيل نزل الطاعون بلده تصرف عدوه واللي العدوى بتصيبه بيموت فقال طب واحنا نعيش في البلد ليه؟ ما نخرج في البلد نسيبها ونمشي. هما خارجين من البلد هربانين من ايه؟ من النور قولوا فيها ولا واحد الله خارجين هربانين من النور سابوا البلد وخرج قلوب زي ما ربنا وصفهم في القران خرجوا من بلدهم وتركوا البلد بطاعونها وفروا هاربين من الموت والله تعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إنه إيه؟ يعني أقول فيكم أنت تيجي كده وفي وراك لا ده هو إيه؟ هيقابل إلا على مش هتقدر حتى في بعض الناس يقول لك إيه؟ ناس عمالة تيجي والموت والله بيجري وراه لا الموت ما بيجريش ورا حد الموت قدر الله إذا جاء حينه وأجله فإنك مهما صرفت وهربت وجريت منه تجده حيث وصلت مكانة الفضل هتلاقي الموت يستنيك أولا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ماذا فعل هؤلاء لما وجدوا الموت يحصر الناس في بلادهم حقا؟ قالوا نخرج من هذه البلاد ونفر من الموت بعيدا فماذا قال ربنا سبحانه؟ اسمع ربنا يقول ايه بعد ما تعلن توحيد من قال ان الله سبحانه في علياء الم تر الى الذين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خرجوا من ديارهم وهم ألوف شايفين ليه؟ حذر الموت خابرين من الموت طب ايه اللي حصل؟ انت خايف ده الموت يجي لك هنا وشفت ان الخروج من البلد خير لك وفيه نجاتك طب اسمع يا سيدي بعد ما قال سيدنا رسول الله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله الموت خرجوا حذر الموت فقال لهم الله موت فأهلكهم الله جميعا ربنا عمل كتب كده ليه؟ لأنهم بصرارهم هذا لو نجوا لظن الناس أن النجاة من الموت بصنع الإله لو أن كل زكي صار بنيا لظن الناس أن الرزق ذكاء شطارة. إنما يريد ربك أن يعلمنا أن الأمر كله لمن؟ لله. ليس الرزق شطارة وليس الفقر عن جبائل، وإنما هي أمور الذي يصرفها واحد هو الله سبحانه وتعالى. فبينما هو يمر بها في هجرته من بلاد الشام، جه من العراق من بابل الى فلسطين، وبعد كده من فلسطين الى مصر. لما جه يمر مصر قال لها يا سارة ان ملك هذه البلاد ظالم، صلى ماشي. طب وبعدين قال له هو رجل يطاف على النساء من ازواجهم، لما يلاقي واحده مع زوجها دي بتزعله ولا بد ان يعتدي عليه، ياخذ النساء من ازواجه ويعتدي عليه. فاذا ما مررنا به فقولي انا اختك، ما تقولش انت براسك، لان اللي مع اختها ما بيعتديش عليها، ما بيعملش معاها حاجه، انما اللي مع زوجها هي اللي بيعتدي على الملك الظالم. طلع رسول الله ماشي اتفقوا ساعة ما عاديين خدوها حرس دخلوها وراحوا مع واحد من اللي معاكي من شدة كمال السارة كفر الملك القوانين، عمل دستور يبيح له ان يعتدي على الملك زي الزوج ماشي. قال لها اختك زوجتك مش هتفيدك، فرفعت وجهها الى من ترفع اليه الوجود ودعته ان يحفظها منه، فلما اراد ان يمد يده عليها شل الله بها يبكي صلي تعال عاوز ترفع الروح من السماء صلي يبكي الصراع اتشل يعني. فقال يا هذا هو شايفها عمالها وقال يا هذا قول ايه؟ قالت دعوت ربي ان يحفظني منه فحفظني. قالت اجبت ان يرد علي سراعي ولا اصيبك بمكروه شجع. فدعت فرد الله عليه راجع ثلاث سنين، فمن شدة جمالها أراد أن يرد يده عليها فدعت الله فيبكى القراءة ثلاث مرات أو أربع مرات. ادعي وكان ادعي يرجع ثاني وما مش فاهم حبيبي بتدعي بدي جيت وبتدعي شاب هكذا مرة ثانية ثالثة الرابعة قال خذوا هذه فقد أتيتموني بعبريت. أنتوا فاهمين ده مش واحدة ثانية دي عبريت أنا كنت بقول لك أنا بقول لك أنا بقول لك بس قبل ما تتركي بقى يا شيخ يرجع تحت فرض الله ما تتركش تحت ماشي ماشي. علمت حاجة؟ الصالحون إذا قالوا يا الله فإن الله لا يرد لهم الدعاء، فإن أردت أن يستجيب الله لك فكن من الصالحين. طب وبعدين؟ الأمر ده في ظاهره كده كان شر شر ولا خير؟ شر ملك ظالم ويغتصب النساء والحرس خدوها له بالفعل وده اللي يجيب كبير وهيشتغل ها؟ هذا كله الشر. فتشوف بقى الخير في هذا الشر. ناس لما حدث له ما حدث صار يطلقوها فقال اتيتموني بعبيد واخدموها. هذا الجارية الجميلة اللي عندنا اسمها هذا ادوها لها تبقى كذابة لها تاخدها هدية وهي ماشية. فخرج الصبا الى الطريق ابراهيم ماشي فقلت له الصبا كانت بتدعي جوه اللهم اني اسالك ان تطهرني والا تكشف عورتي على احد الا من احسنته لي. بعض الروايات يعني كانت هذا البيت هذا الدعاء. طب سيدنا ابراهيم بره والله جوه مرتاحه له كان قاعد بره بيقول ايه؟ كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. تلك التي نجا بها في قبر من النار راس عبد بن عباس قال كده قال ايه؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم فنجاه الله من النار. فقالها اصحاب محمد حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم من الله وفضل لم يمسسه سوء ما اتبعه رضوان الله. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقامه من الشر ده ومعها هاجر. سيدنا ابراهيم تجاوز سنوات كثيره من عمره وما فيش ولد، يوم هاجر صرف زوجته هاجر الجاريه بتاعتها فيرزق منها بمن؟ بسيدنا مين؟ اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. اشتغل ايه؟ ايوه اكيد. يبقى هذا الامر كان في ظاهره الشر وجعل الله فيه كل الخير، خير كل الخير، حيث جاء الثروه بهذا وجاءت هذا من اسماعيل ومن نسل سيدنا اسماعيل جاءنا سيد الخلق وحبيب الحق وعبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى نقف شويه هنا عن القران والسنه وناخد مثال او الوقت ساعتنا ناخد مثالين من برضه امور تؤكد لنا ان الخير ربما يكون ليس خيرا وانما فيه الشر، وان الشر الذي تراه شرا ربما يكون ليس شرا وانما فيه كل خير. يقول الكلام ده ليه عم الشيخ وعم احمد بن معتز فيه؟ لكي نسلم ونستسلم ونرضى لقضاء من؟ القضية، ما دام الأمور على فضل ربنا وهي على فضل ربنا يبقى أنا كمسلم أسلم لأمر الله. سبحان الله. لقمان الحكيم. عارف ركز معايا طبعا يا لقمان الحكيم. طبعا عندنا القرآن حتى أنه هو عمال يعشي منه وإذ قال لقمان وأتي له لابنه وهو إيه؟ يعظه أيوه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إلى آخر الله إن الشرك لظلم إلى آخر الأحوال. موقف من مواقف سيدنا لقمان بيعلم كده ابنه. خرج لقمان من بلده يوما ومعه ولده في زيارة إلى صديق له في بلد بعيد، وبينما هو في الطريق قال الولد لوالده يا أبا لقد قلت لي يوما وأنت تعلمني أن الأمر ربما يكون في ظاهره خير وفي حقيقته شر، أو يكون في ظاهره شر وفي حقيقته خير، فكيف يكون الخير شرا وكيف يكون الشر خيرا؟ سؤال وجيه، ازاي شر ويبقى خير وكان يبقى شر ازاي؟ اديني مثال. فهو ده كيف يتكلم؟ سيدنا لقمان يقول لابنه انظر ها هي القريه التي نريدها، البلد بلد اللي احنا رايحينها، المباني اللي بنت دي هي دي البلد اللي احنا رايحينها. فلما ساله ابنه السؤال وأراد لقمان أن يجيب على سؤال ولده، إذا بولده وهو يخطو بعيدا إلى القرية، ترتبط قدمه بحجر، رجله عبرت بحجر الدار، فتورعت قدمه، وخرج الدم من تحت أظافره، قدم، تواضع جاب الدم، ورجله ورجله يبقى عملية ما ينضبط فيها. فأسمع بقى أقول لك مثال أنا رجلي دلوقتي اتعورت وقلبت وقعدنا وعقولنا كان زماننا وصلنا للبلد. رجلي وقعدت وعطلتنا وبعدين أقعد تعليم كبير. هذا خير أم شر؟ وحيد الله. هذا سؤال وجاوبني هو الشر. اللي أنا فيه ده رجلي اللي ورمت وقام الدم وعطلتنا دي ده خير ولا شر؟ قال خير. أخير أن أصاب وخير أن نعطل عن مسيرنا؟ إيه اللي في كده؟ فسكت لقمان. سكت الأسئلة تعدي. فسكت يفكر ويرد على أمه. وبينما هو في سكته هذه رفع بصره يرفع وشه كده فلم يرى القدر. كما عرفها رسول الله هم شايفينها من قبل الجواب لما يحصل بلد يبني الارض اللي هي المهام العمليه ما تعرفش بقى الارض اللي يوصل بيطلع وشه كده ما لقاش القشر. قال راح فين؟ ارسل الله جبريل فرفعها على جناحي وكشف بها الارض. قال يا طالب فقال يا ابن يوسف اين القريه؟ القريه غير موجوده. بيننا. لو كنا وصلنا كنا رحنا مع الله. اذا هذا الذي حدث. شكرا بشار. طيب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه. فالتالي هذا من الذنب.